وأنزلنا من وجعل بينهما ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم Thank you. وكفى به بذنوب عباده خبيرا Thank you. إِلَّا